إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 57 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، حديثنا 81 بعد 100، وفيه يقول الإمام صاحب المنتقى: وعن ابن عباس أن عليا رضي الله عنهما قال: يا ابن عباس، ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى، فداك أبي وأمي. قال: فوضع إناء فغسل يديه، ثم مضمض واستنشق واستنثر. ولقد شرحنا سابقا معنى المضمضة ومعنى الاستنشاق ومعنى الاستنثار. ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه، ما أقبل من أذنيه يعني الجزء الأمامي. قال: ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا، يعني كل ذلك يكرره 3 مرات. ثم أخذ كفا بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته، الناصية مقدم الرأس، ثم أرسلها تسيل على وجهه، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3، كما قال تعالى: واغسلوا أيديكم إلى المرافق. ثم يده الأخرى يعني اليسرى مثل ذلك. وذكر بقية الوضوء، يعني بقية أعضاء الوضوء وكيفية الغسل. رواه أحمد وأبو داود. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في شرح الحديث، والحديث حسنه الشيخ الألباني في تعليقه على صحيح أبي داود رحمة الله عليهما. قال الإمام الشوكاني معلقا وشارحا للحديث: لعل هذا اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله لفظ أحمد. لماذا يقول المؤلف لعل، ولماذا لا يجزم؟ وقال: وساقه أبو داود في سننه بمعنى، لأنه من السهل أن تقف على الحديث ومتنه في كتب السنن. لماذا؟ لأن سنن أبي داود رحمه الله مصنفة حسب الأبواب، فمن السهل أن تقف على الباب وتستطيع أن تصل إلى الحديث وهو في أول سنن أبي داود في الكلام على الوضوء. لكن مسند الإمام أحمد يختلف، لأن المسند تركيبه على مسانيد الصحابة، واخدين بالكم؟ ترتيب المسانيد تكون على مسانيد الصحابة، فلم يكن الإمام الشوكاني يعني ظروفه تسمح أثناء تأليفه للكتاب أو شرحه لهذا الحديث أن يصل إلى موضع الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل. ولقد كانت أيامهم، كانت أيامهم رحمة الله عليهم، لم تكن هذه الكتب مفهرسة بالفهارس التفصيلية الموجودة في زمان الناس اليوم، ولم تكن بيد هؤلاء العلماء المكتبة الشاملة بحيث يكتب الحديث أو طرف الحديث، فإذا بالحديث موجودا أمام عيني بدون تعب. وأظن أن هذه الأجهزة لو كانت بيد السلف لفعلوا الأفاعيل، يعني إذا كان العلماء قد ألفوا وصنفوا وفعلوا هذه العلوم والكتب العظيمة التي نختار كيف ألفت وكيف صنفت وكيف تأتى لرجل كالحافظ ابن حجر أن يصنف مصنفا عظيما كشرح الإمام البخاري المسمى بفتح الباري، في نفس الوقت قد كتب تهذيب التهذيب ونقحه وقربه في تقريب التهذيب، وألف كتاب تعجيل المنفعة الذي ذكر فيه رجال الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة في الفقه، رجالهم الذين رووا الأحاديث عنهم رحمة الله عليه، وكيف تسنى له أن يؤلف كتاب الإصابة، وكتبا كثيرة رحمة الله عليه ألفها كالتلخيص الحبير وغيره. أمال بقى لو كان عندهم النت والأجهزة هذه كيف كانوا، يعني كيف كانت تكون مؤلفاتهم إذن؟ فهنا يقول الشوكاني لأن الأمر لم يكن تحت هذه سهلا، فقال لعل هذا اللفظ لأنه لم يجده لفظا للإمام أبي داود فلجأ إلى لفظة لعل ولم يجده، لعل هذا اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله لفظ رحمة، وساقه أبو داود في سننه بمعناه، وتمام الحديث لأنه قال وذكر بقية الوضوء، تمام الحديث ثم مسح رأسه وظهور أذنيه. لماذا؟ لأنه قد صق بيديه وجهه وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه، فمسح ظهور الأذنين يعني الجزء الخلفي من الأذنين بعد مسح الرأس، ثم أدخل يديه جميعا فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها بها، يعني غسل رجله وهي في داخل النعل الذي يلبسه، ثم الأخرى مثل ذلك. قال قلت وفي النعلين؟ قال وفي النعلين، يعني ابن عباس يسأل عليا ويقول وفي النعلين؟ قال وفي النعلين. قلت وفي النعلين؟ قال وفي النعلين. قال قلت وفي النعلين؟ قال وفي النعلين. مستغرب انه غسل القدمين وهما في داخل الايه النعلين، لان النعل يعني كان جلد وكان ليه طريقة معينة في الصناعة تختلف عن نعالنا في هذا الزمن. وفي رواية لأبي داود ومسح برأسه مرة واحدة، وفي رواية له ومسح برأسه ثلاثا. قال المنذري في هذا الحديث مقال، يعني اللي هو التثليث لمسح الرأس، وسيأتي هذا الكلام وسنوجه مشيئة الله تبارك وتعالى هذه الروايات، ونذكر ما هو الراجح في مسح الرأس وهل يجوز فيه التثليث أم يكتفى بمرة واحدة. وقال الترمذي سألت محمدا ابن إسماعيل عنه، يعني عن الحديث، فضعفه وقال ما أدري ما هذا. والحديث يدل على أنه يغسل ما أقبل من الأذنين مع الوجه، الجزء هذا اللي هو المقبل، هذا جزء الأذن الأمامي يغسل مع الوجه ويمسح ما أدبر مع الرأس، يعني هذا الحديث فيه هيئة غريبة لمسح الايه الأذنين. والحديث يدل على أنه يغسل ما أقبل من الأذنين مع الوجه ويمسح ما أدبر منهما مع الرأس. وهذا المذهب يعني لم يذهب إليه المشاهير من الأئمة، وإنما ذهب إليه كما قال الحسن بن صالح والشعبي، وذهب الزهري وداود اللي هو الظاهري إلى أنهما من الوجه فيغسلان معه، وذهب من عداهم إلى أنهما من الرأس فيمسحان معه، وحديث الأذنان من الرأس. هذا الحديث فيه مقال وسيأتي الكلام عليه بمشيئة الله تبارك وتعالى. أيضا أما نحن هنا فترجمة الباب كما قال: باب تعاهد الماقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ما. فلم يتعرض للمسح على الأذنين، مسح الأذنين لم يتعرض له المؤلف أصلا، ولذلك جاء هنا الكلام تبعا وليس أصالة، ولذلك لم يفصل القول في هذه المسألة. وذهب من عداه إلى أنهما من الرأس فيمسحان معا. وفيه أيضا في الحديث استحباب إرسال غرفة من الماء على الناصية، لكن بعد غسل الوجه، يعني بعد غسل الوجه كما رأيتم في الحديث، ثم أخذ بيديه، خذوا بالكم، فصك بهما وجه وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه، ثم عاد في مثل ذلك ثلاثة، يبقى غسل وجهه كم مرة؟ ثلاثة مرات. ثم أخذ كفا بيده اليمنى فأفرغ على ناصيته، يبقى هنا غسل أو وضع كفا من ماء على الناصية بعد غسل الوجه ثلاثة مرات، ولذلك قال: ثم أرسلها تسيل على وجهه، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق، معنى ذلك إن في زيادة لوضع الماء على النصية. وذلك وجدنا الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري يقول حينما سئل عن هذا الحديث: ما أدري ما هذا؟ قال: وفيه أيضا استحباب إرسال غرفة من الماء على النصية، لكن بعد غسل الوجه، لا كما يفعله العامة عقب الفراغ من الوضوء. يعني العامة في زمان الإمام الشوكاني، والعامة يختلف فعلهم من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان آخر، يعني خلي بالكم مش حينما يقول عالم من العلماء والعامة يفعلون كذا يبقى هذا الأمر معمم، لا، العامة في زماني وفي بلدي، أما العامة في بلدة أخرى فقد يختلف الأمر، لأن العامة كما نعلم يعني لهم بدع كثيرة، فبتختلف الأمور من إيه؟ من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. قال: وفيه في الحديث أيضا أنه لا يشترط في غسل الرجل نذر النعل، وأن الفتل كاف، أنه يفتل قدميه ويغسلهما في داخل الإيه؟ النعلين، بس طبعا لابد من أن إيه؟ يوصل الماء إلى القدمين، لأنه غسل بعكس المسح على النعلين فله حكم آخر، لأنه هنا كما رأيتم أنه أخذ أو أدخل يديه جميعا فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها بها، ثم الأخرى مثل ذلك، تمام، ولذلك قال: وفي النعلين ثلاث مرات، تمام. فقال: وفي أنه لا يشترط في غسل الرجل نزع النعل، وأن الفتل كاف. وقد قدمنا عن الحافظ في باب إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة أن رواية المسح على النعل شاذة، لأنها من طريق هشام بن سعد، يعني ما جاء في حديث سابق، وهذا الأمر بينا السبب في شذوذ هذه الرواية كما حكم بذلك من أهل العلم السابقين الإمام ابن حجر، ومن أهل العلم المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه، بينوا أن رواية المسح على النعل شاذة لأنها من طريق هشام ابن سعد ولا يحتج بما تفرد به. وأبو داود لم يرويها من طريقه ولا ذكر المسح، ولكنه رواها من طريق محمد ابن إسحاق عن عمة، وفيه مقال مشهور: محمد ابن إسحاق لو عنعن فعنعنته لا تقبل. لماذا؟ لأنه كان يدلس، ما هو عنعنة المدلس لا تقبل، ليه؟ لأنه لما قال عن هذه تحتمل اللقي وتحتمل النعم، احتمال هنا للانقطاع، إن هناك واسطة هنا سقطت لم تذكر، فدل ذلك على وهو مدلس، ليس لأن العالم إذا كان أو الراوي إن لم يكن مدلسا فعنعنته مأخوذة على الإيه؟ على الاتصال، مأخوذة على الاتصال، لكن المدلس يبقى أسقط هنا إيه راويا. فقال ولكنه رواها من طريق محمد بن إسحاق عن عمة وفيه مقال مشهور إذا عم عنه. وقد احتج من قال بتثليث مسح الرأس برواية أبي داود التي ذكرناها، واحتج القائل بأنه يمسح مرة واحدة بإطلاق المسح في حديث الباب وتقييده بالمرة في رواية، وسيأتي الكلام عليه في باب هل يسن تكرار المسح، لأن هذا الأمر يعني اختلفت فيه الآراء. وممن يرجح القول بالتثليث الشيخ الألباني رحمة الله عليه، كما بحث ذلك في تعليقه على فقه السنة وغيره. فسيأتي الكلام على التثليث في باب هل يسن تكرار المسح. يعني مزية هذا الكتاب أو من مزاياه أنه متوسع كما ترون، يعني كل مسألة من المسائل لها باب، حتى إن تكرار المسح على تكرار المسح هذا له باب قائم بذاته سيأتي بمشيئة الله تبارك وتعالى، تكرار المسح على الرأس أو عدمه، يعني يثلث أم يكتفى بمسحة واحدة. شرح من الألفاظ التي جاءت في الحديث قوله وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه. ألقم يعني جعل إبهاميه كاللقمة للفم، جعل الإبهامين كاللقمة للإيه للفم. فين هو الإبهام؟ إبهام الإبهام ده، ودي إيه السبابة، ودي الوسطى، مش كده؟ يبقى هنا يهمني معرفة هذه الألفاظ، الإبهام هذا. فألقم إبهاميه، جعل إبهاميه للبياض الذي بين الأذن والعذار، اللي هو الجزء ده، واخدين بالكم؟ اللي بين الأذن والعذار هو ده الجزء البياض ده اللي هنا بين السوالب دي، مش كده؟ نبص الجزء اللي هنا بين دي السوالب دي اسمها العذار، تمام؟ ودي الأذن، فالجزء الأبيض ده يبقى ألقم إبهاميه هكذا، تمام؟ ألقم إبهاميه هكذا، واخدين بالكم؟ أي جعل إبهاميه للبياض الذي بين الأذن والعذار كاللقمة للفم، كأنه إيه أدخلها في الأذن كده هكذا، واخدين بالكم؟ هنا مسح الجزء الإيه المقبل من هنا أهو كده، يبقى الجزء الإيه ما أقبل من الإيه من الأذن في القبلة، ثم سيمسح ما الظاهر اللي هو الايه ظهور الاذنين مع الرأس، فجعل المقدمة مع مقدمة الاذنين مع الوجه، وجعل المؤخرة تمسح مع الرأس، واضح؟ قال وألقم إبهاميه، أي جعل إبهاميه للبياض الذي بين الاذن والعذار كاللقمة للفم، كأنه أدخل إبهامه كلقمة في الفم، وشبه الاذن بالايه بالفم، ادخلها كذا، لابد ان يكون ادخلها عشان ياخذ الجزء الايه الامامي. جعل ابانيه للبياض الذي بين الانف والاذن، بين الاذن والعذار كاللقمه للفم توضع فيه. واستدل بذلك الماوردي على ان البياض الذي بين الاذان والعذار من الوجه كما هو مذهب الشافعي، يعني هذا الجزء من الايه من الوجه عند الشافعي. وقال مالك رحمة الله عليه ما بين الاذن واللحية ليس من الوجه. قال ابن عبد البر يعني هذا الجزء هل هو من الوجه ولا هذا الجزء ليس من الوجه؟ قال ابن عبد البر لا اعلم احدا من علماء الامصار قال بقول مالك، يعني قول مالك يعد من الأقوال الايه الشاذة التي لم يقل بها أحد من أهل الأمصار، يحكم على عليه بذلك الإمام ابن عبد البر، وهو من هو في معرفته بأقوال الأئمة واختلاف علماء الأمصار. وعن أبي يوسف يجب على الأمرد غسله دون الملتحي. الأمرد يعني اللي لسه ما طلعلوش ايه لحية، لسه مش معضل مش شعر، بقى شعر ايه الامرض، يعني اللي هو الولد الصغير الذي لم ايه لم تنبت لحيته بعد، هذا هو الامرض. واخدين بالكم؟ قال يجب على الأمرض يعني الذي لم تظهر لحيته غسله، يجب عليه أن يغسله دون الملتحي. ليه؟ لأن الملتحي اللحية حددت الايه؟ الوجه. واخدين بالكم؟ اللحية حددت الوجه، فنهاية اللحية نهاية للايه؟ للوجه. وهذا الكلام يعني ليس بصواب، وإنما الصواب أن حدود الوجه من شحمتي الأذنين ايه؟ عرضا. ولذلك ما جاء عن الشافعي وما قال عنه الإمام ابن عبد البر إنه قول أئمة الأمصار ولا نعلم أحدا خالف في ذلك إلا الإمام مالك، هو القول الايه؟ الراجح لمشيئة الله تبارك وتعالى، إن هذا الجزء من الايه؟ من الوجه، هذا الجزء من الوجه اللي هو خلف السوالف دي أو خلف العذار اللي بين الأذن وبين العذارين، واضح؟ اللي هو الجزء اللي وراء السوالف. طبعا النساء بالنسبة له الأمر ده ما فيش مشكلة، ما فيش لحية أصلا، مش كده؟ استريحوا في هذا الأمر. لكن اللحية بالنسبة للرجال إيه؟ زينة بفضل الله تبارك وتعالى، كما كانت تقول السيدة عائشة: والذي زين الرجال بلحاهم. قال المصنف رحمه الله، مين المصنف؟ الإمام ابن تيمية الجد. قال المصنف رحمه الله: وفي حجة لمن رأى ما أقبل من الأذنين من الوجه، يعني الذي يقول إن ما أقبل من الأذنين الجزء ده من الوجه استدل بإيه؟ بقوله صلى الله عليه وسلم، بقول علي عليه السلام، أو قول ابن عباس عن علي الذي روى وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وألقم إبهامي إيه؟ ألقم إبهامي إيه؟ ها أذنيه، فجعل الإبهامين كاللقمة بالنسبة للأذن. قال: وفي حجة لمن رأى ما أقبل من الأذنين من الوجه. انتهى، يعني انتهى ما قاله الإمام ابن تيمية. وقد تقدم ما أظن يعني أن في هذا الحديث شيء يستحق المناقشة، لأن المسائل ليست فيها خلاف كبير، وإنما هي دي القضية الوحيدة التي ذكرت في الحديث اللي هي حدود الوجه، يعني اختلفوا فيها العلماء في حدود الوجه، هل ما خلف العذارين يعني ما بين العذارين اللي هما السوالف وبين الأذنين من الوجه أم ليس من الوجه، هو ده الخلاف الوحيد في هذه المسألة. بعد ذلك يأتي الباب الحادي عشر: باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرة. باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرة. وفي الحديث 82 بعد المئة، والحديث 83 بعد المئة، في حديثان نقرأهما إن شاء الله تعالى، ونقرأ ما تفضل الله عز وجل به على المؤلف الشارح. قال عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: هلما أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدين. ما هما العضدان؟ اللي هو من بعد المرفق مش كده إلى الكتف، ده العضد، ده الساعد، ده العضد، العضد من بعد المرفق إلى عظمة الإيه؟ الكتف، واضح؟ ده اسمه العضد. فهنا قال: فغسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضد. يبقى هنا فعل ماذا؟ أدار الماء على المرفقين فغسل المرفقين، لأن هنا الآية بتقول إيه؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إحنا قبل كده قلنا إن يطلق على الذراع كله يد، من أطراف الأصابع إلى الكتف يسمى يد، هذه يد وهذه يد وحدها، وهذه لغاية المرفقين يد، تمام ولا لا؟ ولذلك الحكم في غسل اليدين هل هو كقطع يد السارق؟ لا، الأمر يختلف، لأن الله عز وجل قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، تمام؟ فأطلق. وقال هنا: فاغسلوا إيه؟ وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وده اللي جعل العلماء يقولون اذا اطلقت اليد فالمقصود الى الرسغين اللي الى الجوع اللي بتقطع الايد في السرقة اليها. لكن لما اراد ان يحدد اما اراد ان يزيد على الكفين قال ماذا؟ اغسلوا ايديكم الى المرافق. واضح؟ طيب الى المرفق، المرفق يدخل ولا ما يدخلش؟ هي مسألة الى هذه غاية مش كده ولا لا؟ فالمغيب غاية، هل الغاية تدخل في المغيب ولا ما تدخلش؟ دي مسألة تناقش فيها اهل الاصول واهل العربية واهل الفقه، تناقشوا في هذه المسألة ولهم اقوال في ذلك. تمام؟ طيب الرسول عليه الصلاة والسلام هو المبين، فلو كانت عندي لفظة محتملة هذه اللفظة المحتملة من الذي ازال الاحتمالات؟ فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فان كانت هذه اللفظة قد اورثت اجمالا فان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين هذا الاجمال. واحنا كنا اتكلمنا قبل كده عن قضية الى، وهل تفيد الغاية، هي تفيد الغاية، هل الغاية تدخل ولا لا تدخل؟ تكلمنا في هذا الامر قبل كده وذكرنا فيه اقوال اهل الاصول واللغة. لكن اللي بيعنينا ان النبي صلى الله عليه وسلم ازال الاحتمالات لانه كان يغسل الايه؟ المرفقين، اغسلوا ايديكم الى المرافق، فغسل المرفقين نفسه مش كده ولا لا؟ غسل صلى الله عليه وسلم المرفقين، ولذلك كان يشرع حتى يشرع في العضد. يبقى شرع في العضد او بدأ في العضد او مس اطراف العضد معناه انه ايه؟ ها؟ غسل المرفقين. تمام؟ واضح؟ فيقول هنا حتى مس اطراف العضدين، يبقى طالما مس اطراف العضدين يبقى تجاوز الايه؟ المرفقين. واضح؟ ثم مسح برأسه ثم امر بيديه على اذنيه، ثم مش امر، امر بيديه على اذنيه ولحيته، ثم غسل رجليه صلى الله عليه وسلم. امر بيديه على اذنيه، مسح الاذنين واللحية معهم ولحيته، ثم غسل رجليه. هذا الحديث رواه الدارقطني، وهذا الحديث قال عنه المؤلف رحمة الله عليه: الحديث في إسناده ابن إسحاق وقد عنعن. الحافظ ابن حجر في فتح الباري ذكر الحديث وقال إسناده حسن، فحسن إسناده رحمة الله عليه. فلعل له، لعل للحديث طرقا جعلت الحافظ رحمة الله عليه يحسن الحديث لغيره فجعله حسنا، مع أن في سنن الدارقطني الحديث في إسناد ابن إسحاق وقد عنعن، والعنعنة للمدلس تعد إيه؟ ضعفا في الحديث. تمام؟ فالحديث يعد من الضعيف، فهنا حسنه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. وقلنا قبل ذلك إن الدارقطني أو سنن الدارقطني من مضان الحديث الايه؟ المعلول، يعني هو صنف كتابه ليكون ايه؟ كتابا في الكلام على الاحاديث المعلولة التي تكل ما فيها. قد يكون بعض هذه الاحاديث صححها البعض او حسنها البعض، او ممكن لتعدد الطرق تحسن او تصحح، لكن الغالب على حديث الدارقطني، مش عشان هو لحظة بعض الناس كل الاحاديث اللي بتيجي عن الدارقطني معظمها ضعيفة، هو الراجل ضعيف ده امام الائمة، لكن هو اصلا الف هذا الكتاب واختار فيه الصحيح ام ذكر فيه الاحاديث المعلولة؟ ذكر الاحاديث المعلولة مش كده ولا ايه؟ يبقى هذا الحديث، الحديث في ورد في كتاب من مضام الاحاديث الايه؟ المعلولة. خدوا بالكم من المسألة دي. ماشي؟ قال هلما، بيشرح بقى الحديث، قال هلما، هلما اسم فعل بمعنى قرب، اسم فعل بمعنى قرب، واسم فعل وهي كلمة دعاء بمعنى تعالى، قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، هلم شهداءكم تعالوا ادعوهم كما قال قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، تمام؟ فهلم اسم فاعل وهي كلمة دعاء بمعنى تعالى. يقول الإمام الشوكاني اسم فعل بمعنى قرب، يعني قرب، عارف ان كل واحد قرب قرب. جاء لازما، يأتي لازما ويأتي متعديا، ما أسماء الأفعال بتعمل عمل الايه؟ الأفعال، اسم الفعل واسم، لكنه يعمل عمل الايه؟ الفعل. فهلما تارة تأتي لازمة أو اسم فعل يأتي لازما وتارة يأتي متعديا. اللازم هو ما لا ينصب مفعولا، والمتعدي هو ما نصب ايه؟ مفعولا أو أكثر، تمام؟ قال يأتي لازما كقوله تعالى هلم إلينا، فين المفعول؟ مش موجود. هلم إلينا، طب فين الفاعل؟ مستتر مقدر. ومتعديا يأتي متعديا كقوله تعالى هلم شهداءكم، تمام؟ قربوا شهداءكم، ادعوا شهداءكم. يبقى هنا شهداءكم دي ايه؟ مفعول به لاسم الفعل المتعدي هلم. ويستوي فيه عند الحجازيين الواحد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، رجل امرأة جمع مذكر مؤنث مثنى، الكل يقال له ايه؟ هلم يا رجل، هلم يا رجال، هلم يا امرأة، هلم يا رجلان. يبقى اسم الفعل هذا يستوي فيه عند الحجازيين الواحد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. وفي لغة بني تميم يتغير كتغير أمر المخاطب، نحو هلما هلما للمثنى، هلمي للمؤنثة، هلمو للجمع، هلممنا للإناث لجماعة من الإناث، هلممنا. وهلم جرة يقال كده ايه؟ هلم جرة، تعبير يقال لاستدامة الأمر واتصاله، أمر المتصل المستديم نقول عنه ايه؟ وهلم جرة. فهلم اسم فعل كما سمعت. قوله حتى مس أطراف العضدين، يبقى بقى يشرح الحديث اهو، هلم أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدين. حتى مس أطراف العضدين في دليل على وجوب غسل المرفقين، تمام؟ فيه دليل على وجوب غسل المرفقين، وقد قدمنا طرفا من الكلام عليه في شرح حديث عثمان المتفق عليه. طيب أين الدليل على الوجوب هنا؟ هو هنا فعل فقط، من أين جاء الدليل؟ ها؟ البيان، البيان، نعم، ما هو البيان، هو اختصر. وأنت لا، كلامك جميل، كلامك حلو مش وحش، كلامك صح، بس هو اختصر كلامه، هو بقى مجمل. ما هو أنا لما يجي فعل النبي عليه الصلاة والسلام في بيان أمر واجب، يعني ربنا أمرنا فقال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إيه؟ وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. فلو الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أمرا لله والأمر للوجوب، فبيان للأمر الواجب هذا، البيان هذا واجب يفيد الوجوب، لأنه تصدى لبيان أمر واجب، فكان ها فعله هذا بيبين كيف نمتثل للأمر، كيفية الامتثال. أما قال الله تعالى لي واغسلوا أيديكم إلى المرافق، طب أنا مش عارف أغسلها إزاي، فغسل الرسول عليه الصلاة والسلام بيان لأمر الله الذي اشتبه علي نظرا للاحتمالين. ما هو الاحتمال، هل يدخل المرفق ولا ما يدخلش؟ من الذي وضح لي دخول، من الذي وضح لي ها دخوله من عدم دخولي؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى غسله للمرفق دل على الوجوب. لماذا لما تيجي تقول فين وجه الدلالة؟ يقال لك لأنه ايه؟ ها؟ بيّن لك كيفية الامتثال، الامتثال للأمر الواجب، يبقى بيانه للواجب حكمه الايه؟ الوجوب. واضح؟ وإذا قال فيه دليل على وجوب غسل المرفقين، فتسأل وتحط علامة استفهام هنا وتقول أين الدليل؟ أين وجه الدلالة؟ هو هنا قال لك فيه دليل، تقول له طب فين وجه الدلالة؟ بتسأل نفسك علشان إيه؟ تبقى عارف كيف يتكلم العلماء، وكيف يكتب العلماء ويؤلف. واضح؟ قال وقد قدمنا طرفا من الكلام، طبعا احنا بنختصر ما بنطلش لأن هذه المسائل إيه؟ سبق الكلام فيها. وقوله ثم مسح برأسه، إطلاق المسح يشعر بعدم التكرار، وسيأتي الكلام عليه لأن قضية مسح الرأس لها باب إيه؟ منفصل. ولذلك يعني ما ينفعش للإمام الشوكاني كلما وبيألف كتاب مش كل ما يأتي الحديث ليتعرض لمسألة يفصل القول فيها، وإلا مش هنخلص ويبقى في الكتاب تكرار إيه؟ كثير. فهو يحيلك على الباب الذي، وأحيانا يؤجلون الكلام العلماء الشراح شراح الأحاديث، يؤجلون الكلام في بعض الموضوعات إلى باب ينظرونهم إنه ألصق بهذا الإيه؟ الأمر وبهذا التحقيق وبهذا التوسع. بس أنت كطالب علمي ينبغي أنك تكون عارف المظان بقى، تسعى إلى معرفة المظان. يعني أنت أحيانا، ودي مشكلة من المشاكل التي ينبغي أن تقرب بقى في كتاب فتح الباري، يبقى أنت عندك أحيانا مسألة معينة عارف أن الحافظ اتكلم فيها، بس يا ترى اتكلم فيها فين؟ الإمام الحافظ ابن حجر، تعرفين أن الإمام البخاري قطع الحديث، قطع الحديث تقطيع الحديث وتكرار الحديث، يكرر الحديث في عدة أبواب ويقطع الحديث الواحد. طيب تيجي أنت لما تيجي تبحث عن شرح الجملة دي اللي أنت بتدور عليها، أحيانا تقف على ثلاث مواقع في البخاري أو أربعة وتلاقي الحافظ يقول لك لقد تكلمنا على هذا الأمر سابقا، ولقد تكلمنا على هذا الأمر سابقا، ولقد تكلمنا على هذا الأمر سابقا، وأحيانا يقول لك في باب كذا، وتيجي تدور وتتعب. ولذلك فتح الباري إلى الآن لم يخدم الخدمة اللائقة به. الكتاب ده نظرا لأنه كتاب عظيم ومليء بالعلوم، إلا أنه إلى يوم الناس هذا طلعت على طبعات للكتاب كثيرة، ولكن للأسف لم نجد الطبعة المخدومة. يا ريت بعض الجامعات اللي اشتغلت في كتب كثيرة وعملت رسالات دكتوراه، يا ريت كل مجلد مثلا من المجلدات دي، وإن كان مجلد كتير على دكتوراه، يعني هو يتقسم مثلا إلى كل مجلد يشتغل فيه اثنين ولا ثلاثة من الباحثين، ايه الابواب والكتب بالضبط، من الممكن بحيث كل كتاب مجموعة مثلا من الكتب او كتاب معين يعطاه باحث من الباحثين ويشتغل فيه، والعمل الجماعي دوت يبقى امر طيب، بحيث في النهاية مثلا يكون الكتاب يتعمل مثلا على 50 رسالة دكتوراه ولا حاجة او 30، بس بشرط كل باحث يمسك الكتاب ما يسيبوش الاحاديث بعد كده ايه؟ مش هتعرف تشتريه ساعتها بقى، وساعتها بقى يا ربنا يكرم يعني الناس المحسنين الطيبين زي الجامعات السعوديه وتوزع هذا الكتاب، وتيجي تبعت لكم نسخ توزع على بعض الناس، يستاثر البعض بيها يروح يبيعها في سوق الازبكيه ولا حاجه، شو ده اللي بيحصل؟ فانا برضه بنعرفكم يعني كيفيه التصرف، يعني هم يجيبوا وينفقوا ويصرفوا، وبعد كده الكتب ما تروحش لمين؟ لطلبة العلم المستفيدين الحقيقيين، فياخد البعض الكتب ويروح يبيعها في سوق الايه؟ الازمه، شو ده اللي بيحصل؟ يا اخي انت كل حاجه تتكلم، انت بتتاكد؟ جزاكم الله خير. فالكتاب ده حقيقي محتاج شغل، محتاج شغل كبير، ويعني الناس اللي هي محققه لا ادري كيف يعني غاب هذا الامر عنهم، يعني اكيد هذا الامر ضر في اذان كثير من اهل العلم، يعني ما احنا ما اخترعناش حاجه، يعني لان المشكله كلنا واقعين فيها، كل اللي بيشتغل في فتح الباري بيعاني من هذه الاشكاليه، كل طالب علم وكل عالم بيشتغل في هذا الكتاب وقع في هذه الايه الإشكالية الخطيرة. يعني يكفي إنك إلى الآن مثلا عايز تعرف الأحاديث التي تعرض لها الحافظ ابن حجر في أثناء الشرح، وهي أحاديث كثيرة جدا، والرجال الذين تكلم فيهم الحافظ ابن حجر كل ده محتاج، وغريب الأحاديث إلى آخره. قال: ثم أمر بيديه على أذنيه، دليل على مشروعية مسح الأذنين، وسيأتي له باب في هذا الكتاب. كل ده بيحيي لك على ما سيأتي إن شاء الله. ولحيته قد بسطنا البحث فيه في باب استحباب تخليل اللحية، تكلمنا على حكم تخليل اللحية. الحديث 83 بعد 100. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق. احنا طبعا غسل الرجلين لغاية ايه؟ الى الكعبين. والكعبين معروفين اللي هما العظمان الناتئان على جانبي القدم، في كل قدم. قال: ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. طبعا ثم حتى اشرع في العضد، اشرع بمجرد ما يخلص المرفقين لابد يكون شرع في العضد، تمام؟ بس شرع في العضد كده ولا كده ولا كده ولا وصل للكتف؟ اشرع في العضد يعني في البداية، مش كده؟ نعم، اشرع اشرع يعني بدأ. طيب، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. لغاية كده الكلام ده كلام طيب، بيحكي هنا وبيبين وبيذكر لنا كيفية وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده بعد ما قال فعد وقال لهم ايه الاول عشان يبقى الحديث ده مرفوع مش موقوف، قال ايه؟ توضأ، وبعد ما توضأ قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبقى دي سنة ايه؟ فعليا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه سنة ايه؟ قولية. انتم الغر المحجلون يوم القيامة من اسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. واخدين بالكم؟ انتم الغر المحجلون يوم القيامة من اسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. رواه مسلم. قوله الحديث ده من الاحاديث اللي ينبغي لطالب العلم ان يقف عندها طويلا، وسنقف عنده طويلا ان شاء الله تعالى لنبين امرا هاما، لان هل كل الكلام اللي قيل في هذا الحديث من قول الرسول عليه الصلاه والسلام ولا لا؟ ده اللي هيحرر الان بمشيئه الله تعالى. قوله أشرع في العضد وأشرع في الساق معناه أدخل الغسل فيهما، يعني أدخل الغسل فيهما، يعني ابتدأ في غسل العضد وابتدأ في غسل الايه؟ الساق. قاله النووي رحمه الله. قوله أنتم، طبعا الحديث ليس فيه ألفاظ في حاجة إلى شرح إلا الكلمات الأخيرة، يعني الحديث الفعلي السنة الفعلية ليس فيه شيء في حاجة إلى شرح، لكن قوله أنتم الغر المحجلون ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ما معنى الغر المحجلون؟ قال أهل اللغة: الغرة بياض في جبهة الفرس. لما تنظر للفرس الأحمر تجد فيه بياض في الجبين على الناصية، بياض في جبهة الفرس. والتحجيل اللي هو الحجلة، أثر الحجلة، بياض في يدها ورجلها، تجد لها ثلاثة قوائم بيض كأنه يسبح في النور، واضح؟ في بياض في اليد وفي الرجل، وفي بياض في جبهة الفرس. يبقى فرس احمر وفي نفس الوقت تجد البياض هنا والبياض في القوائم اليدين والرجلين. قال العلماء سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلا تشبيها بغرة الفرس. يبقى الأمة تأتي يوم القيامة من أثر الوضوء نور، في نور من أثر الوضوء في مواضع الوضوء، الغرة التي في الجبين والحجلة التي في الايه في الأيدي والأرجل، حلية حلية نور يسطع يوم القيامة. أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء. قال المؤلف رحمه الله، وهذا الشرح الألفاظ من كتاب القاموس المحيط للفيروز آبادي، وهذا الحديث وغيره مصرح باستحباب تطويل الغرة والتحجيل، مش باستحباب الغرة لا تطويل. من أين جاء بالتطويل؟ من قوله فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله، وفي رواية فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. طبعا هذا استحباب بدليل قوله إيه؟ فمن استطاع، علق الأمر بالإيه؟ بالاستطاع. قال وهذا الحديث وغير مصرح باستحباب تطويل الغرة والتحجيل، والغرة غسل شيء من مقدم الرأس أو ما يجاوز الوجه زائدا على الجزء الذي يجب غسله. بين الغرة حدود الوجه من منبت الرأس، مش كده ولا لا، من منبت الشعر إلى أسفل اللحيين طولا اللي هي الذقن، تمام. طيب ومن شحمتي الأذنين عرضا، يبقى معنى كده اني أطيل الغرة هغسل ايه؟ أدخل في الرأس، مش كده ولا لا، واضح. فهل الرأس يقال عنها غرة؟ هو ده الايه الاشكال. والغرة غسل شيء من مقدم الرأس، ما هو بداية الوضوء او حدوده من منبت الايه الشعر. طب الغرة بقى تبقى فين؟ فوق منبت الشعر، ولا هي الغرة على الجبين نفسه اللي هو جزء، خدوا بالكم من النقطة دي، جزء من الوجه. ما الغرة في الخيل فين؟ في الوجه المصيه دي، المقدمه دي، مش كده الجبهه دي. فيبقى معنى ذلك ان اسباغ الوضوء وغسل الوجه هو اللي هيجعل الغسل الوجه نفسه الغره هتبقى هنا في الجبين، والجبين ده ايه؟ جزء من الوجه. طب هنا الامام ابو هريره قال فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. طب هيطول الغره ازاي؟ هيدخل في الراس. ولذلك قال والغرة غسل شيء من مقدم الرأس أو ما يجاوز الوجه زائدا على الجزء الذي يجب غسله، واضح. والتحجيل غسل ما فوق المرفقين والكعبين، وهما مستحبان بلا خلاف. غسل ما فوق المرفقين والكعبين وهما مستحبان بلا خلاف. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرع في الساق، يبقى بياخد جزء من الساق، وهما مستحبان يعني مجاوزة المرفقين والشروع في العضد او الشروع في الساقين، هذا مستحب بلا خلاف. علشان ايه؟ تتأكد من انك جاوزت الايه المرفقين والكعبين. ما انت لو ما تأكدتش من انك شرعت في الساقين وفي العضدين فمن الممكن الا تكون قد اكملت غسل المرفقين او الكعبين. يبقى عشان تنهي هذا الامر بتاخذ جزء من الايه الساقين والعضدين، تمام. قال واختلف في القدر المستحب على اوجه احدها. طب القدر المستحب يكون قد ايه؟ احدها انه تستحب الزياده فوق المرفقين والكعبين من غير تقدير، من غير تقدير، يعني امر مفتوح. والثاني الى نصف العضد والساق، يبقى هنا هتغسل رجليك لغايه الايه؟ نصف الساق، والعضد لغايه العضلات، مش كده؟ والثالث الى المنكب والركبتين، ده القول الثالث بقى، نوصل لغايه الكتف ونغسل الرجل لغايه الايه الركبه. يبقى ده قول الثالث ده. طبعا اقوال هنا بقى عندنا قول ايه المساله زايده من غير تقدير. القول الثاني واوصلك الى المنتصف. القول الثالث جعلك تتجاوز المرفق للايه للمنكب الكتف وجعلك تتجاوز الكعب للايه للركبه. قال النووي رحمه الله عليه في شرحه لصحيح مسلم: واحاديث الباب تقتضي هذا كله. يبقى احاديث الباب تقتضي هذه الاقوال الايه الثلاث. قال: واما دعوى الامام ابي الحسن بن بطال المالكي والقاضي عياض اتفاق العلماء على انه لا يستحب الزياده فوق المرفق والكعب فباطله. يعني ادعى الامام ابو الحسن ابن بطال المالكي والقاضي عياض ادعوا اتفاق العلماء على انه لا يستحب الزياده فوق المرفق والكعب. هذه الدعوه اللي هي دعوه الاجماع باطله. وده اللي كنا بنتكلم فيه قبل كده، ان في دعاوى للاجماع لا تصح، بدليل كيف يصح دعوى للاجماع على خلاف الحديث عند البعض وقول ابي هريره عند البعض الاخر، مش كده ولا لا؟ قال رحمه الله: وكيف تصح دعواهما وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك نقول لا يوجد ابدا دعوى اجماع صحيحه على خلاف الحديث الايه الصحيح. اياك ان تغتر بقول البعض. يقول لك معلش المساله دي فيها اجماع. اجماع يا عم، ده في حديث صحيح في المساله. قال: وكيف تصح دعواهما دعوى ابن بطال والقاضي عياض وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في الحديث، وابي هريره فعل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي هريره كذلك. قال النووي: وهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا، ده مذهب الشافعيه. قال: ولو خالف في من خالف كان محجوجا بهذه السنن الصحيحه الصريحه. يبقى اي شيء لو حد خلفك في مساله وانت معك السنه فلا تهتمن باحد، فعض على السنه بالايه بالنواجذ. شوف اشوف اهل العلم قال لك ولو خالف في من خالف، يقول لك مين اللي خالف فليخالف من يخالف. انا معايا السنه، انا معايا حديث النبي عليه الصلاه والسلام، انا في القبر لن اسال عن فلان او علان، انا اسال عن مين؟ عن الرجل الذي بعث فينا النبي عليه الصلاه والسلام. كن سنيا، كن سنيا ولا تكن مقلدا لاحد. قال: ولو خالف في من خالف كان محجوجا بهذه السنن الصحيحه الصريحه. واما احتجاجهما، ده كلام النووي، الكلام لا يزال للنووي. واما احتجاجهما يقصد من؟ ابن بطال والقاضي عياض. واما احتجاجهما بقوله صلى الله عليه وسلم: من زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم، وهذا حديث سياتي بمشيئه الله تعالى وهو حديث صحيح. قال: فلا يصح، مش الحديث لا يصح، الاحتجاج بالحديث لا يصح. ليه؟ قال: لان المراد في الحديث هذا يعني من زاد على هذا، اي زاد في عدد المرات، يعني الزياده اللي يتوضى خمس مرات ست مرات سبع مرات، من زاد على الزياده في المرات فقد اساء وتعدى وظلم. وقال الحافظ في التلخيص: وقد ادعى ابن بطال في شرح البخاري وتبعه القاضي يعني عياض تفرد ابي هريره بهذا، يعني الغسل الى الاباط، وليس بجيد، يعني ليس دعواهما بجيده. فقال: قد قال به، ده اللي قال مين؟ ابن حجر. فقال: قد قال به جماعه من السلف ومن اصحاب الشافعي. وقال ابن ابي شيبه: حدثنا وكيع عن العمري عن نافع ان ابن عمر كان ربما بلغ بالوضوء ابطين، ورواه ابو عبيد باسناد اصح من هذا، باسناد اصح من هذا، لان الاسناد ده فيه ضعف، لان العمري هذا اسمه عبد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم. قال الحافظ في التقريب ضعيف. فقوله حدثنا وكيع عن العمري، العمري هذا كما في التقريب ضعيف. ولذلك قال ورواه أبو عبيد بإسناد أصح من هذا فقال حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن محمد بن عجلان عن نافع وهذا عنده أصح من الرواية الأولى عن ابن عمر. هذا انتهى من شرح أنتم الغر المحجلون. قال قوله فمن استطاع منكم تعليق الأمر بإطالة الغرة والتحجيل بالاستطاعة قرينة قاضية بعدم الوجود. يبقى الأمر أو الفعل حينما يقترن به وهذه القرينة الشيء المقارن مش كده؟ القرينة هنا التي اقترنت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله قاضية بعدم الوجوب. لماذا؟ لأنه علق الأمر بماذا؟ بالاستطاعة. ولهذا لم يذهب إلى إيجابه أحد من الأئمة. هل أحد من الأئمة قال بوجوب غسل الساقين أو العضدين؟ لا، لم يقل أحد بالوجوب، لأنهم لو قالوا بالوجوب فقد زادوا على ما جاء في القرآن الكريم وليس معهم سنة ثابتة على. لو جاءت سنة زادت على ما في القرآن صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم سنقول ايه؟ سمعنا وأطعنا، تمام؟ ولكن لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الذي جاء هنا فمن استطاع. فتعليق الأمر بالاستطاعة يفيد الايه؟ الاستحباب. ولذلك لم يذهب أحد من أهل العلم إلى القول بالوجوب. قال المصنف رحمه الله تعالى ويتوجه منه وجوب غسل المرفقين لأن نص الكتاب يحتمله وهو مجمل. يتوجه منه وجوب غسل المرفقين، وجوب غسل الايه؟ وقلنا غسل المرفقين ده بيان من النبي صلى الله عليه وسلم للاحتمال، مش كده ولا لا؟ الاحتمال الذي سبب اجمالا اوضحه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ويتوجه منه من الحديث هذا وجوب غسل المرفقين لأن نص الكتاب يحتمله وهو مجمل فيه. الاحتمال أورث ايه؟ اجمالا. الاحتمال أورث ايه؟ اجمالا، مش كده ولا لا؟ وفعله صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل الكتاب، ومجاوزة طول المرفق ليس في محل الاجمال ليجب بذلك. قد يقول قائل طيب طالما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بيان للمجمل، طب ما هو تجاوز المرفق، يبقى المجاوزة والشروع في العضد والشروع في الساق يعد ايه؟ واجبا. نقول لا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن المجمل المحتمل، فهل الشروع في العضد والشروع في الساق تبيين لمجمل الكتاب هل دخل في الاحتمال اصلا؟ ده ما دخلش في الاحتمال، مش كده ولا لا؟ قال وفعله صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل الكتاب، اما مجاوزته للمرفق ليس في محل الاجمال اصلا لانه ما دخلش في الاحتمال، فما دخلش في الاجمال ليجب بذلك. شفت الفقهاء والعلماء يعني قد يقول قائل الله وانتم مش قلتوا ان فعل النبي عليه الصلاة والسلام تبيين لمجمل الكتاب يبقى كل اللي فعله واجب؟ نقول لا، تبيين للمجمل. ايه هو الاجمال؟ الاحتمال، هل يدخل المرفق ولا ما يدخلش؟ لكن ما قالش الشروع في العضد والشروع في الساق يدخل في قوله الى المرفقين ولا لا، لانه الى المرفقين والى الكعبين يبقى نهايتهم اما دو اما النهاية وجود المرفق او الكعب او دخوله، لكن مش دخول ما وراء المرفق. ولذلك يقولوا هل الغاية تدخل في المغية ولا لا، ولم يقولوا ما وراء الغاية تدخل في المغية ولا لا، مش كده ولا لا؟ وإلا لو دخلت ما وراء الغاية يبقى الغاية ملهاش قيمة ولا ايه؟ يبقى الغاية ليس لها ايه؟ قيمة اصلا. يبقى حد لماذا جعلها حدا؟ يبقى جعلت حد اما ان ينتهي الحكم اليها واما ان تدخل هي فيه، تمام؟ نعم. يبقى هنا قوله، نعيد كلام الامام ابن تيمية تاني، ويتوجه منه يعني من الحديث وجوب غسل المرفقين لان نص الكتاب يحتمله. يحتمله ليه؟ لان الغاية هل تدخل ولا لا تدخل؟ فدخل أورث إجمالا. قال وهو مجمل. عرفنا الإجمال من أين جاء؟ من الاحتمال. الاحتمال أورث إجمالا. قال وهو يحتمل وهو مجمل فيه. واضح الكلام ولا لا؟ قال وفعله صلى الله عليه وسلم. يبقى يتوجه منه وجوب غسل المرفقين. لماذا؟ لأن نص الكتاب يحتمله. الغاية تدخل في المغاية ولا لا تدخل؟ هي دي اللي يقصدها بقوله نص الكتاب يحتمله. وهو مجمل فيه. ما سر الإجمال؟ وجود الاحتمال. وانا اصلا هو اللفظ المشترك. لماذا كان المشترك من المجمل؟ لانه لا مش كده. اللفظ اذا كان لا يحتمل الا معنى واحد فهو النص. وان كان يحتمل معنيين فصاعدا على سبيل التساوي فهو المشترك. والمشترك قسم من المجمل. لان انا مش عارف. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. القرء او القرء هل هو الحيض ولا الطهر؟ اورث عندي اجمالا فتوقفت. ولذلك المجمل ما مراده اختفى بنفس لفظه. مش لقرينة خارجة. لا بنفس لفظه. فذا ها المجمل ما مراده اختفى بنفس لفظه. فذا لن يعرف الا بالاستفسار ممن اجمل. مين اللي اجمل؟ المشرع. يبقى هو المشرع عن طريق القرآن برضو او طريق السنة النبوية ترفع عني الاجمال. كيف ترفع الاجمال؟ ها بوجود البيان. فيأتي البيان مش كده ولا لا؟ واضح. فحينما يأتي البيان خلاص ذا الاحتمال. فهنا الامام بيقول ابن تيمية ويتوجه منه من الحديث وجوب غسل المرفقين. لماذا؟ لان نص الكتاب يحتمله. يحتمل ليه؟ للغاية. كمرفق وككعب بين الى الكعبين دي غاية. تدخل في المغاية ولا لا تدخل؟ احتمال عند اهل العربية الذين نزل القرآن بلسانهم. قال لان نص الكتاب يحتمله. فلما احتمله على سبيل التساوي كان مجملا فيه. قال وهو مجمل فيه. وفعله عليه الصلاة والسلام بيان لمجمل الكتاب ومجاوزة طول المرفق. اما غسل المرفقين عرفنا ان غسل المرفقين يجب. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم بين مجمل الكتاب. اما التجاوز والشروع في العضدين فهذا ليس من محل الاحتمال اصلا. فلم يكن في محل الاجمال حتى يستوجب اذا جاء البيان ان يكون البيان ايه؟ ها؟ ان يكون البيان هنا ايه؟ واجبا. فقال وفعله صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل الكتاب ومجاوزة طول المرفق ليس في محل الإجمال ليجب بذلك. انتهى. وقد أسلفنا الكلام عليه في الكلام على حديث عثمان في أول أبواب الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن ننتقل من هذا الباب لم يعرج الإمام الشوكاني رحمة الله عليه على ما ذكر من كون الحديث آخر جملة فيه مدرجة من قول الإمام أبي هريرة. فيظن من يقرأ هذا الكلام أنها صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتنسب إليه. وهذا ما أشار نعم وهذا ما أشار إليه الحفاظ الأكابر رحمة الله عليهم. ولذلك اخترت أن أقرأ عليكم مختصرا من بحث قام بتدوينه العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه في المجلد الثالث من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. قال في الحديث رقم 30 بعد 1030 إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. ذكر الحديث ده في السلسلة الضعيفة. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال رحمة الله عليه مدرج الشطر الآخر. الشطر الآخر من الحديث مدرج. وإنما يصح مرفوعا شطره الأول. إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. ده الصحيح الثابت. لكن الشطر الأخير فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام بل هذا مدرج. وكلمة مدرج اللي هو تفسير أو كلام الراوي في متن الحديث. هذا الكلام بالطبع لا يستطيع أن يكتشفه إلا الأئمة، وهذا علة من علل الأحاديث، لا يستطيع أن يكتشفها إلا أئمة الأئمة الكبار الفحول الذين هم عندهم خبرة عظيمة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جمع الروايات وجمع الطرق والشواهد وما شاكل ذلك، جمع الطرق للحديث مش الشواهد، لأن الشواهد أحاديث أخرى، جمع الطرق يستطيعون من خلالها أن يكتشفوا إن كانت هذه اللفظة مدرجة من كلام الراوي أو هي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وعندهم خبرة عظيمة بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، فيستطيعون من خلاله أن يقفوا على الكلام المنسوب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وليس من قوله عليه الصلاة والسلام. قال هذا الشطر الأخير من الحديث: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا من قول أبي هريرة، أدرجه بعض الرواة في المرفوع، يعني أدخلوه في المرفوع. وإليك البيان. وذكر عن البخاري وغيره الأحاديث برواياتها المتعددة، ثم قالوا: أنا لا أريد أن أطيل على حضرتكم، فمن أراد أن يرجع إلى البحث يجده في المجلد الثالث من السلسلة الضعيف. المهم أنه قال في نهاية البحث، قال الحافظ المنذري في الترغيب: وقد قيل إن قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل إنما هو مدرج من كلام أبي هريرة موقوف عليه، ذكره غير واحد من الحفاظ والله أعلم. يبقى الإمام المنذري في الترغيب والترهيب في المجلد الأول صفحة 92 قال ذلك. قال الألباني: قلت وممن ذهب إلى أنها مدرجة من العلماء المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فقال ابن القيم في حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، قال: فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. بين ذلك غير واحد من الحفاظ، ده كلام ابن القيم، يعني مش ابن القيم اللي اكتشفه ولا شيخه، وإنما الأمر متوارث عن أئمة الحديث رحمة الله عليه. قال: بين ذلك غير واحد من الحفاظ، وكان شيخنا وابن القيم حينما يطلق ويقول قال شيخنا يقصد من؟ يقصد شيخ الإسلام رحمة الله عليه. قال: وكان شيخنا يقول هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الغرة لا تكون في اليد، لا تكون إلا في الوجه، وإطالته غير ممكنة، كما ذكرنا أن حدود الوجه معروفة من منبت الشعر إلى أسفل اللحيين طولا، وإذا حدود الوجه معروفة، فكيف يطيل الإنسان غرته؟ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فكيف يطيل الغرة؟ إذا سيغسل الإيه؟ الرأس، ومحل الرأس المسح وليس الغسل. فقال هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الغرة لا تكون في اليد، لا تكون إلا في الوجه، وإطالته إطالة الوجه حتى تطول الغرة هذا غير ممكن، إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة. واضح كلام الحافظ. قال الشيخ رحمة الله عليه معلقا: وكلام الحافظ المتقدم، كلام الحافظ المتقدم يشعر بأنه يرى كونها مدرجة، وممن صرح بذلك تلميذه إبراهيم الناجي في نقده لكتاب الترغيب والترهيب المسمى بالعجالة المتيسرة، وهو الظاهر مما ذكره الحافظ من الطرق ومن المعنى الذي سبق في كلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ومن الطرق المشار إليها ما روى يحيى بن أيوب البجلي عن أبي زرعة قال: دخلت على أبي هريرة فتوضأ إلى منكبيه وإلى ركبتيه، فقلت له: ألا تكتفي بما فرض الله عليك من هذا؟ قال: بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مبلغ الحلية مبلغ الوضوء، فأحببت أن يزيدني في حليتي. وهذه الرواية ذكرها الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وصححها رحمة الله عليه. قال هنا: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وعلقه أبو عوانة في صحيحه وإسناده جيد. ولو طريق أخرى عند مسلم وغيري عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ، أنتم هاهنا؟ لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. خد بالك في قوله: لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء، فهو اجتهاد من الإمام رحمة الله عليه. يقول الشيخ رحمة الله عليه: قلت: فليس في هذه الطريق تلك الجملة، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ولو كانت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لأوردها. انظر إلى النظر وفقه النظر. قال: ولو كانت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولم تكن مدرجة، يعني من كلام أبي هريرة رحمة الله رضي الله عنه، ولو كانت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لأوردها أبو هريرة محتجا بها على أبي زرعة وأبي حازم اللذين أظهر له ارتيابهما من مد يده إلى إبطه. واخدين بالكم ولا لا؟ كان احتج عليهم. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم حج على الجميع. ولما كان به حاجة إلى أن يلجأ إلى الاستنباط الذي قد يخطئ وقد يصيب. ثم هو لو كان صوابا لم يكن في الإقناع في قوة النص، حتى ولو كان اجتهاده واستنباطه حقيقة صائبة لم يكن في الإقناع الاجتهاد والاستنباط. واخدين بالكم ولا لا؟ لم يكن في الإقناع في قوة النص كما هو ظاهر. فإن قيل فقد احتج أبو هريرة رضي الله عنه بالنص في بعض الطرق المتقدمة، وذلك قوله عقب الوضوء: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فالجواب أن هذه الطريقة ليس فيها ذكر الإبط، وغاية ما فيها أنه أشرع في العضد والساق، وهذا من إثبات الوضوء المشروع. وقد ذكرنا أنه لكي يستطيع أن يدخل الغاية في المغاية كما هو الرأي الراجح الذي بيانه الرسول صلى الله عليه وسلم لمجمل القرآن الكريم الذي كان لفظه محتملا، فمعنى هذا الكلام أنه لا بد من أن إيه؟ من أجل الإثبات أن يتجاوز الغاية ولو بشيء إيه؟ قليل. قال: وهذا من إثبات الوضوء المشروع وليس زيادة على وضوئه صلى الله عليه وسلم، بخلاف الغسل إلى الإبط والمنكب، فإن من المقطوع به أنه زيادة على وضوئه صلى الله عليه وسلم لعدم ورود ذلك عنه في حديث مرفوع، بل روي من طرق عن غير واحد من الصحابة ما يشهد لما في هذه الطريق، أحسنها إسنادا حديث عثمان رضي الله عنه قال: هلموا أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضد. الحديث رواه الدارقطني بسند قال الصنعاني في السبل حسن، وهو كما قال: لولا عنعنة محمد ابن إسحاق فإنه مدلس. وهذا الذي ذكرناه قبل قليل حينما ذكرنا أن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه قد حسن هذا الحديث، وعنه ينقل الصنعاني في سبل السلام أن الحافظ رحمة الله عليه قد حسن الحديث، مع أن فيه محمد ابن إسحاق، وقلنا إنه مدلس وقد عنعن الحديث، وقلنا ربما وقف الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه على بعض الطرق التي رفعت الحديث من الضعف إلى التحسين الذي ذهب إليه رحمة الله عليه. قال: على أن قوله في تلك الطريق هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ أخشى أن تكون شاذة، لأنه تفرد بها عمارة ابن غزية دون من اتبعه على أصل الحديث عن نعيم المجمر الذي كان يعني يقوم بتجمير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأبوه، فنسب إلى التجمير ودون كل من تابع نعيما عليه عن أبي هريرة والله أعلم. المهم بيقول الشيخ في الآخر: ومن التحقيق السابق يتبين للقراء أن قول الحافظ في الفتح عقب إعلاله لتلك الزيادة بالإدراج وبعد أن ذكر رواية عمرو بن الحارث المتقدمة ورواية عمارة ابن غزية أيضا قال: واختلف العلماء في القدر المستحب من التطويل في التحليل، فقيل إلى المنكب والركبة، للأقوال الثلاثة التي ذكرها من؟ الإمام النووي رحمة الله عليه. قال: أتأقول فقد تبين من تحقيقنا السابق أن ذلك لم يثبت عن أبي هريرة رواية؟ لأن الحافظ بيقول إيه رحمة الله عليه: فقيل إلى المنكب والركبة قد ثبت عن أبي هريرة رواية ورأيا. فقال الشيخ رحمة الله عليه: قد تبين من تحقيقنا السابق أن ذلك لم يثبت عن أبي هريرة رواية وإنما رأيا، والذي ثبت عنه رواية فإنما هو الإشراع في العضد والساق كما سبق بيانه. فتنبه ولا تقلد الحافظ في قولي هذا كما فعل الصنعاني بعد أن جاءك البيان. ثم بقى الكلمة أخيرة ودي اللي أفادتنا، لأن صاحب النيل لم يعلق عليها ولم يذكرها، وبها نختم إن شاء الله تعالى. ثم إن قوله في أثر ابن عمر المذكور بإسناد حسن فيه نظر عندي، وذلك أن إسناده عند ابن أبي شيبة في المصنف هكذا: حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر، وهذا قال الشيخ الألباني ضعيف لضعف العمري، وهذا كنا قد ذكرناه وذكرنا قول الحافظ في التقريب أن الرجل ضعيف. لكن قال ورواه، ده كلام الحافظ في التلخيص بقى التلخيص الحبير، ورواه أبو عبيد بإسناد أصح من هذا، فقال: حدثنا عبد الله بن صالح، فأفادنا الشيخ الألباني بضعف هذا الخبر. قال: قلت عبد الله بن صالح هو كاتب الليث المصري وهو ضعيف أيضا، أورده الذهبي في الضعفاء، وعلق هذا واجعله بإذن الله تعالى على نسختك في تضعيف هذه الرواية التي قال عنها الحافظ ابن حجر بإسناد أصح، فضعفها الشيخ الألباني بعبد الله بن صالح وهو كاتب الليث المصري، فقال: وقد نقل عن الإمام الذهبي في الضعفاء أنه ضعيف، والحافظ قال عنه في التقريب: صدوق كثير الخطأ، ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة. قال: فمثله لا يحتج بحديثه لاحتمال أن يكون مما أدخله عليه وافتعله خالد بن نجيع وكان كذابا، ففي ثبوت الإطالة المذكورة عن ابن عمر من فعله وقفة عندي والله أعلم. وبهذا نعلم أن هذه الزيادة مدرجة وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وبه نختم إن شاء الله تعالى لنتمم الكلام في كتاب الإمام الفوزان الملخص الفقهي بعد صلاة العشاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.